ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اقرأ يا حسن والوالدات يرضعن أولادهن سبق أن هذه الآية الكريمة جاءت عقيبة بأمر لولاة الأمر أن لا يعضلن أزواجهن وأن من طلق لا يجوز له أن يسيء في المراجعة إلى زوجته. ثم قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية والوالدات يرضعن أولادهن فمن جعلها عقيق الطلاق فيقول أن الوالدات المراد بهن من طلقن وهن معهن أطفال أو حوامل ووضعن أطفالهن ومن لم يراعي المناسبة قال الآية على عمومها والوالدات أي جميع الوالدات مطلقة أو متزوجة حكمها الآتي أنه من حقها أن ترضع ولدها حولين كاملين لا يجوز للأب وهو الوالد أن ينزع الولد منها إلا باختياره. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الآية جاءت سيقت في مساق الخبر أن الله عز وجل يخبر أن الوالدات اللاتي يلدن يستحب أو يستحق في حقهن أن يجعلن مدة الرضاعة حولين. هذا الخبر معناه الأمر معناه الطلب وهذا الطلب للاستحباب لا للوجوب. قلنا للاستحباب لا للوجوب لأن الله عز وجل قال في آية الطلاق الصغرى سورة النساء الصغرى وهي سورة الطلاق أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واحتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. قال وإن تعاسرتم وإن كان هناك شقاق بين الرجل والمرأة المطلقة أو بين الزوج والزوجة في مسألة الإرضاع فله حينئذ أن ولها كذلك أن يبحثن عن ضئرا أخرى ترضع ذلك. لو كان واجب لم يقل سبحانه وتعالى فسترضع له أخرى فقال وإن تعاسرتم فلترضع الأم الوالدة ولدها فلما قال فسترضع له أخرى دل على أن الإرضاع لا يجب عليه إنما هو من حق لها إن طلبته. لا يجوز للزوج أو للرجل أن ينزع ولدها منها هذا دليل أن الأمر ليس للوجوب والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فالآية نزلت لبيان مدة الرضاع أن الرضاع الذي يتم به التحريم إنما يكون في مدة حولين فما زاد من رضاع بعد الحولين لا تأثير له في التحريم. أي تحريم؟ تحريم من الرضاع له قوة تحريم النسب، كما أن للرجل لا كما أن على الرجل لا يجوز له أن يتزوج إحدى محرماته كالأخت والبنت والعم والخالة، كذلك العم من الرضاعة والخالة من الرضاعة والأخت من الرضاعة والأم من الرضاعة محرمات كتحريم النسب. فمتى يكون هذا التحريم؟ إذا كان الرضاع في مدة الحولين الكاملين، حولين يعني عامين يعني سنتين، الحول من التقلب أي منذ ولادتها إلى أن يمر عليها 24 شهرا، هذه المدة هي التي يكون فيها التحريم. فلو كان إرضاع بعد هذا لا تحريم فيه، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه يرى أن مدة الإرضاع تتمادى حتى تبلغ 30 شهرا، لأن الله عز وجل يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، فجعل الحمل حمل الطفل للحضانة لا حمل المرأة الطفل في رحمها. الجمهور هكذا فسروا حمله أي حين يكون في بطن الأم، وفصاله أي حين تضعه ثم تفصله، فالمدة ما بين الحمل والفصال 30 شهرا. أبو حنيفة يقول لا، حمله أي وضعه وضع المرأة ولدها في حجرها لإرضاعها، الحمل الطبيعي المعروف هذا، فجعل مدة الفطام 30 شهرا، ولكن الجمهور على خلافه. فلو زاد بعد الحولين من الأئمة من قال لو زاد ساعة أو يوم أو كذا لا تأثير له، فلو أرضعته بعد الحولين بيوم ليس في هذا الإرضاع تأثير. والمالكية وبعض الأئمة يقولون لا، الحولين وما بعد ذلك، فلم يحددوا البعدية، اختلفوا فيه مدة شهر مدة ثلاثة أشهر مدة كذا. الشاهد أن الله عز وجل وقت مدة عامين، فالحولين هذه من حق المرأة، فإن أراد والوالدات يرضعن أولادهن حولين، كنا اختار الأولاد عن الأبناء ليشمل الذكور والإناث حولين، ثم وصف الحولين بأنهم كاملين، ووصف الحولين بالكمال ليدل على تمام المدة من يوم كذا إلى يوم كذا حتى يمر عليها 24 شهرا، لأن بعض الناس يتجوزون في العبارة، يقولون أقمت عند فلان سنتين يعني به سنة بعض أشهر، وأقمت عنده يومين وأراد به يوم بعض يوم، فرفع لهذا التوهم الاحتمال قال الله عز وجل حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. من اسم موصول واللام حرف دخلت على الموصول أي للذي يريد أن يتم الرضاعة، الحولين الكاملين لمن أراد من الوالدين. الوالد لو قال لا تختميه إلا بعد سنتين بعد حولين، فالقول قوله، والأم قالت لا أختمه إلا بعد سنتين، فالقول قولها لا قول من خالفها، فإن اتفق على أنهما يختمانه قبل المدة لهما ذلك. ولذا قال الله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، واللام لام التعليل، وقد تكون لام التبيين. إيش معنى لام التعليل؟ التعليل يعني علة للحكم، أي أن الحكم وهو الإرضاع في مدة هذين إنما هو لأجل من أراد أن يتم الرضاعة، لأجل هو التعليل. وإن قلنا للتبيين أي لتبيين من يستحق الإرضاع حولين كاملين، كما تقول سقيا لك، يعني سقاك الله من ماء إذا كنت عطشان، فكلمة لك اللام دخلت على الضمير لبيان أن هذا الدعاء لك أنت أيها المخاطب، ليس له الغائب. فاللام إما أن تكون للتعليل أو للتبيين، لمن أراد أي لمن رغب أن يتم الرضاعة، فالراغب في إتمام الرضاعة الحولين الكلمة كلمته، وإلا الحق الإرضاع إنما هو للمرأة لا يجب للرجل أن ينزعها، لكن لو أبته لها أن يبحث عن ظهر آخر. لمن أراد أن يتم الرضاعة، يتم يعني يكملها، يكمل الرضاعة وهي المدة المعينة بالحولين الكاملين. وعلى المولود له وعلى المولود على يقول سبحانه وعلى المولود له أي من ولد له ولد رزقهن وكسوتهن بالمعروف على تفيد الإيجاب تقول على فلان أن يفعل كذا عليك أن تفعل كذا تفيد الإيجاب والإلزام خلاف لو قلت لك كذا ولك أن تفعل كذا فهذا من باب التخيير وقد تكون من باب الإباحة وقد يكون من باب التمليك لكن إذا قلت عليك كذا فإنما يدل على إلزامه الله عز وجل يقول في هذه الآية وعلى المولود له أي من ولد له مولود قلنا أن الله عز وجل لم يقل وعلى الوالد ولم يقل على الآباء وإنما اختار المولود له ليبين أن هذا الولد إنما ينسب لأبيه وهو لك احذر أن لا ترعاه وحاول أن تنتبه له تنفق عليه وتحوطه بالرعاية لما قال وعلى المولود له من باب الشفقة واستدراج العفو وهي أبلغ من فوق من أن يقال وعلى الأبي ولا وعلى الوالد فقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الرزق يكون مصدر ويكون فعل فإذا كان يكون مصدر ويكون اسما فالرزق بمعنى إحداث المرزوق للرجل فتهيئة الطعام وتقدمته للزوجة هذا يسمى فعل يسمى مصدر والطعام هذا الأرز المطفي أو اللحم المنضود حين تقدمه هذا يسمى الاسم اسم الرزق فالرزق يطلق أحيانا على المصدر ويطلق أحيانا على اسم الشيء وبعض الأئمة حاول أن يفرق بين رزق ورزق والصحيح أن كتاب الله لم يستعمل إلا الرزق وجاز في غير القرآن أن تسمي المصدر رزقا وأن تسمي الاسم رزقا والله عز وجل يقول وعلى المولود له رزقهن أي تهيئة الطعام لهن تهيئة القوت لهن أو وعلى المولود له أي الوالد تقدمة الطعام تقدمة ما يقتاتون به للأمهات رزقهن وكسوتهن الرزق والكسوة مقابل الإرضاع ولما كان مقابل للإرضاع أشكل على من يقول أن قوله سبحانه والوالدات عامة في المنكوحة وهي الزوجة وفي المطلقة لما قال بعمومها قال قوله سبحانه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال المرأة ما تؤجر لا تعطى أجرا على الإرضاع الزوجة لا تعطى أجرا على الإرضاع وهذا قول أبي حنيفة أما يمكن نفي زوجة والنفقة واجبة على الزوج فأي شيء ينفق عليها أكثر من نفقة الزوجية وأما غيرهم فيقولون للأم أن تقول اعطني أجر إرضاعي لهذا الطفل لها أن تشترط هذا فتعطى أجر مثلها وإن أخذت بالعرف المعروف أنه ينعم عليها ويعطيها ولذا يجب على الزوج التي عنده امرأة ترضع أنه يراعي حال الطفل ويطعمها أكثر مما كان يطعمها في وقت لا ترضع فيه ويعتني بكسوتها أكثر من أيام لا ترضع فيه فإن كسوتها أيام الإرضاع فيها ابتذال ويلوثه الطفل وكثيرا ما تلجأ إلى غسله مرات ومرات وكذلك الطعام فإن الطفل يغتدي بلبنها واللبن لا يتوفر إلا إذا اعتني برزق المرأة من حيث المطعوم ولذا الإنسان يراعي في هذه الحالة أن يطعمها مما فيه غنى للطفل كان يكثر لها اللبن لأن فيه الكالسيوم والكالسيوم ينفع الطفل، ويكثر لها من الخضروات لأن فيه عناصر وهذه العناصر تفيدها وتفيد الطفل، وإلا أحيانا الإرضاع يرهقها. ولذا كان من حكمة الشرع أن المرأة المرضع إذا خافت على نفسها الضعف، كثير من الأمهات التي يرضعن أولادهن ويغفل الأزواج عن حقوقهن في الرزق تتساقط أسنانهن لأنهن يأكلن طعاما كالمعتاد، والطفل يسحب الحليب منها فينقص المادة التي فيها غذاء العظام وهو الكالسيوم كما يسمونه، فتتأثر إما أن تهتش عظامها أو يتساقط أسنانها. ولذا الملاحظ يقول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي أن الرزق والكسوة إنما هو بقدر ما هو بقدر ما كان على مثله في الإنفاق، فإن كان غنيا فليوسع، ومن كان متوسطا لا يقتر، وإن كان فقيرا معدما فذاك قدره، فعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يقول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف أي ما هو في مثله تعرف عليه أو ما تعارف عليه أن مثل هذا ينفق، لا ينفق بقدر ما تستحق هي، إن قد تتزوج الغني فقير ولا يستطيع، إنما بقدر حاله، بقدر لأنه هو المنفق، هو المطلوب الإنفاق، الملزم بالإنفاق الزوج. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تكلف نفس جاءت بدون حرف عطف، نحن قال: والوالدات يرضعن أولادهن، لأن معطوف على ما قبلها: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. ثم قال سبحانه وتعالى: والوالدات، أي كذلك معطوف على ما سبق، يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. ثم قال سبحانه: وعلى المولود، وعلى فعطفها كذلك لأنه حكم آخر يعطف على ما قبله. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن قال: رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف، لم يقل سبحانه: ولا تكلف، قال: لا تكلف، فجاءت بيانا لمعنى المعروف، أي تبيانا للمعروف أن النفس لا يكلفها الله عز وجل إلا وسعها، عام في الإرضاع وغيرها، أن التكليف إنما يكون في وسع المكلف، وسعه أي ما يسع المكلف، ما يسع المكلف ذاك التكليف، أي أن المسلم إذا طلب منه أمر فاعلم أن الأمر إنما هو في وسع المكلف، أي أنه يستوعب الأمر ثم تفيض ويتسع القدرة على ذلك الأمر، لا تضيق القدرة عليه، لو ضاقت لكلف الله الناس ما يعني ما يطوقونه، يعني فوق كلفت فلانا طاقته، أي لم تترك له جهدا آخر غير الذي يعمل، وهذا جهدي أي هذا ما قدرت عليه من العمل، لم يكن لي وسعا آخر أستطيع إعطاؤه في تنفيذ ذلك. الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن زعم أن التكاليف فيها مشقة فهو واهم، ومن أصر على ذلك بعد البيان فهو مشاق، إن الله عز وجل جعل التكاليف رحمة للمؤمنين، فمن كان مريضا أو على سفر بالصيام أو الصلاة خفف الله عنه ذلك، ومن كان حائضا أو كان معسورا لا قدرة له على الإنفاق فإن الله عز وجل جعل له تكليفا خاصا. فالتكاليف جميعها إنما تكون في وسع الإنسان، أي أن الإنسان يسعى ذات التكليف، هذا عام في جميع التكاليف. ومنها الإنفاق على الوالدة حين إرضاع طفلها، الإنفاق إنما هو بحسب المعروف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن كنت موسرا فوسع على المرأة، وإن كنت متوسطا لا تضيق عليها، وإن كنت خلاف ذلك فعلى القدرة، فإن استطعت فإلا يجب عليها الإرضاع، لا يكلف الله تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. كذلك هذه الآية لم يكن فيها عطف لبيان أن من المعروف ألا ينزع الولد من أمه إذا رغبت في إرضاعه، ولا يجوز للوالدة أن تلقي الولد على أبيها نكاية فيه، لأن المرأة المطلقة قد تزهد في الطفل من باب أذية الزوج من كان زوجا فترميه عليه، وتعلم أن الطفل معلق بها فيؤذي أباه، فالوالد يختار وين يوديه، فأكثر صراخه لا يعرف يقوم بشؤونه، فقد تعمل المرأة هذه. الله عز وجل يقول لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ولا تجوز الأذية من هذه ولا هذه، لا تضار والدة بولدها، هذا نهي، نهى الله عز وجل. تضار من باب المفاعلة، ليس بمعنى تضر، فالمضارة هي بين طرفين، يعني من الأدب إذا جاء واحد يجلس حيث ينتهي به المجلس، لا صح تخطي الرقاب وأذية الناس. لا تضار والدة بولدها، إن تضار من المضارة، أي لا يحدث ضرر من إحدى الطرفين للآخر على الآخر. تضار إما أن تكون مبنية للمفعول كما تقول ضرب زيد، وقد تكون مبنية للفاعل كما تقول ضرب زيد عمرا. تضار والدة، هل هي مبنية للمفعول أو على وضعها الطبيعي؟ الراء مدغومة في الراء أصلها تضارر، فضار أصلها ضارر، فالراء مع الراء أدغمت، فإما أن تكون تضارر الراء الأولى مكسورة، وقرأ بها ابن عباس رضي الله عنه، فإذا كانت كذلك فتكون لا تضارر والدة، وهي فاعل تضارر، بولدها أي بسبب ولدها، فتلقيه إما نكاية في الزوج أو رغبة في الأزواج. بعد العدة المرأة تتشوف إلى الأزواج، والرجال لا يرغبن في امرأة معها طفل، فلأجل أن يرغب الأزواج في المرأة تتخلص من هذا الطفل، ويقول الله عز وجل لا تضارب والدة بولدها. وإن جعلناها مبنية للمفعول فيكون الكلام لا تضارر والدة بولدها، أي لا يحدث الضرر من قبل الرجل وهو الوالد، أو الزوج إذا كان زوجا وهو الوالد، لا يحدث الضرر والمضار من قبل الوالد على هذا المولود بسبب أمه، على هذه الوالدة بسبب هذه الوالد بهذا الولد. وهذا من بلاغة القرآن، أنه يأتي بلفظ يحتمل المعنى، وهذا من باب جوامع الكلم، لأن الكلمة الواحدة مختصرة وجيز الكلام يحتمل عدة معاني. فيقول الله عز وجل لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد، يختار الوالد والمولود له لاستدرار الشفقة والعطف، اعلم أنها هذا ولدها فلا تنزعه منها. فكثير ما يلجأ الأزواج فيخطفن أو الأولاد من أمهاتهن، ويعلمن أن الأم أحن وأرغب ومعلق قبلها بالطفل، فتبكي ليل نهار، وقلبه والعياذ بالله ليس من قلوب العباد، فيؤذيها والله أعلم لا تخفى عليه خافي، فتلحقه لعنة الله والعياذ بالله. أو أن المرأة نسأل الله السلامة والعافية من مكرها وخبرها تؤذيه وتنمي الطفل عليه، والطفل لا والرجل قد لا يكون له أخوات أو لا يعرف أحد من النساء أو له من النساء من لا يقبل هذا الطفل أحدا غير أمه فيتلوى ويتأذى الطفل ويتأذى أبوه. فالمتقي من اتقى الله عز وجل وحذره وراعى أمره، ولذا من أنصف وعدل كان الله معه وتولاه ولا يضيع. فيقول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا هذا يضر هذا ولا هذا يضر هذا، فليراعي كل من حقه. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. على الوارث أن يجب على الوارث مثل هذه الأحكام. على الوارث أي الوارث؟ وارث الأب أو وارث الطفل؟ ولذا اختلفوا فيه، فبعضهم جعل قال: وعلى الوارث أي وارث الأب إذا مات أن يقوم بالحقوق التي عليه قبل هذه الوالدة، وبعضهم قال: وعلى الوارث أي وارث الصبي الذي يرثه لو فرض أنه مات وهو كبير، من يرثه؟ يرثه زيد وعمر والخنساء وتماضر وعيسى وفاطمة. لما قال سبحانه وعلى الوارث دل أن الحقوق المترتبة في الإنفاق بقدر نصيبه من الإرث لا بقدر التساوي في العدد. ولو ورث الصبي 5 إخوة لا يقال بقدر عدد الرجال، إنما هو بقدر نصيب كل من الإرث من هذا الطفل. واختلف المفسرون، هل الوارث المعني به وارث الأب أو المعني به وارث الطفل؟ فمن قال أنه وارث الأب قال: وعلى الوارث مثل ذلك، أي مثل ما على الأب في الإنفاق، أو مثل كلمة ذلك اختلفوا فيه كذلك. وعلى الوارث مثل ذلك، ذلك اسم إشارة، واسم الإشارة يعود على أقرب مذكور، إما وأقرب مذكور لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وإلا اسم الإشارة يعود على جميع المذكور من الأحكام. فالوارث سواء كان رجلا أو امرأة عليه أن يقوم بمثل تلك الأحكام، ولا يجوز له المضارة، ويجب عليه الإنفاق كما يجب على الرجل الإنفاق يجب عليه الإنفاق. اختلفوا في ذلك، ورجح ابن جرير الطبري أن قوله سبحانه وعلى الوارث أي وارث الصبي، وعلى هذا أكثر أهل العلم، أي على وارث الصبي من يرث الصبي في المستقبل أن ينفق عليه، بمعنى أنه يعطي الأم الوالدة الرزق الطعام والكسوة، وهذه أجر مقابل الإرضاع. وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإن أراد الوالدان فصالا أن يفصل الطفل عن الإرضاع وهو الفطام، ونكره بدليل ليبين سبحانه أن رغبتهما في الفصال لهما أن يوقعاه في أي وقت شاء قبل دون السنتين أو في الحولين. فإن أراد فصالا أي فطاما للطفل، إما رأي أنه استغنى عن الحليب يحتاج إلى طعام، أو رأي أن الحليب لا يكفي، أو رأي أن الأم قد تتضرر بالإرضاع. وأحيانا يتفق الرجل وامرأته الزوج وامرأته على أنهما يكفاه عن الرضاع، لأن إتيان الرجل زوجته والمرأة مرضع قد يؤثر في الحليب، الله أعلم بقول أهل الطب في ذلك، لكن هكذا تناقله أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيلة في أول الأمر، قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، والغيلة أن يأتي الرجل امرأته وهي ترضع، إن لو حملت أو حملت لو حملت منه أو حملت أثناء الرضاع والطفل لا زال في الخمسة أو الستة أشهر الأولى أو السنة الأولى وحملت يقل الحليب أو الحليب يتغير، قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ورأيت فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضرهم. رأى صلى الله عليه وسلم غير المؤمنين من الأمم فلا يحصل لهم ضرر. جاء في حديث آخر إن يعني إتيان الرجل امرأته وهي مرضع قد تؤثر فيه إنه لا